علم الأصول هذا العلم الذي يرتكز عليه كل العلوم، هذا العلم الذي إذا لم يتقنه طالب علم فلا علم له، وهذا الذي جر هذا الذي قال في السلفين شوية عيال جر يقول بذلك مع أنه له أبحاث تبدأ بميم تنتهي بته مربوطة. هو طبعا كما قال الدكتور بقى فاهم حقا، وحتى لو نظرت في التأصيل الذي تكلم به لا تأصيل. أصول الفقه، بعد ما نتكلم على التعريف والحكم، حكم تعلم أصول الفقه، نكتب الحكم هنا جنبه، حكم تعلم أصول الفقه هذه البدايات. بعد ذلك تقول هتبدأ في أصول الفقه، أما تتكلم عنه بعد تعريفه وحكمه، الحكم الشرعي. الحكم الشرعي حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، وحكم التكليفي والحكم الوضعي بينهما تلازم. إذا انتهيت من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذه الأحكام لها إيش؟ أنت بهذا التخطيط التصور تتصور كلية العلم، فتستطيع تلج من باب لباب وتلج من باب لباب وتتقن بعد ذلك. كأبواب الاعتقاد لابد أنك تصدر الباب بالأسماء والصفات، لازم أول علم الاعتقاد تصدر الباب بالأسماء والصفات، أتقنت تنزل على الربوبية، أتقنت تذهب إلى المقصود الأسماء وتوحيد الإلهية. وليس هذا التقسيم البدعي يقول لك ما أحد من السلف قد قص، نعم صح صح ما أحد قال ذلك، لكنهم في كلامهم جميعا يتكلمون عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات والإلهية. الذي قال بالتقسيم هذا هو ابن تيمية، ليس ابتداعا ولكن من باب، وإلا فكل متعلم في جامعة مبتدع ضال. ليش؟ لأن النبي ما كانش عنده جامعة، والسلف ما كانش عندهم ثانوية وابتدائية، صحيح ولا لا؟ هذا تقسيم للتقريب، هذا باب تقسيم للتقريب فقط. نعم، ما هو طبعا مأخوذ من تقاليد العلماء، وإلا فالعلماء كيف قعدوا وقالوا شروط الصلاة أركان الصلاة؟ من قال بذلك من الصحابة؟ ما أحد قال بذلك. طب ليه ما قالوا هذا؟ من باب التقسيم ليه؟ للتقريب. وهذا فإذا قلت الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إذن ما أدلة هذه الأحكام؟ تدخل في أدلة الأحكام. أدلة أحكام قسمة، أدلة متفق فيها متفق عليها، وهي كتاب سنة إجماع قياس، دعك من الظاهرية الآن، متفق عليه. أدلة مختلف فيها، الأدلة المختلف فيها مفهوم مخالفة قول الصاحب، فمفهوم المخالفة ممكن يدخل في مسائل العموم والخصوص، يعني اللي هي مباحث اللغوية. صاحب اللغة العربية يتقن في هذه مباحث اللغوية أم الباب في الأصول، لابد من إتقانها، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، كل ذلك سهل الوصول إليه، ليس صعيبا. زي كان نحاول قدم كان نجري معكم لتنتهي الأصول. فيكون بعد ما علمت أدلة الأحكام، طب أدلة متفق عليها، أدلة مختلف فيها على ما قلناه، سد الذرائع مصالح المرسلة، هذه أدلة مختلف فيها. هذه الأدلة بقى المتفق على والمختلف فيها، يبقى عندنا شيء اسمه تعارض وترجيح، التعارض، ودي بقى هذا اسمه إتقان العلم، اسمه تمرس طالب العلم بالإتقان، انه يعرف مواطن التعارض ومواطن الترجيح وكيفية الترجيح، مواطن التعارض وكيفية الترجيح، هذا اسمه تمرس أصول الفقه، ده اسمه الجانب التطبيقي لأصول الفقه، معرفة التعارض. ولذلك ابن تيمية يقول ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، ولكن العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، اللي هو التعارض والترجيح. وبعدين نصل إلى التطبيق العملي في أن الناس على قسمين، مجتهد ها ومقلد، والكلام على الاجتهاد والتقليد ها وليه، والحمد لله خلص الأصول وانتهى الأمر، خلاص حقا كده انتهى الأصول. لكن ده الرسم التخطيطي، أي علم لابد أفهم ذلك. أنا كان المفروض أعمل هذا الرسم للعقيدة، بس أنا يعني صراحة في العقيدة لابد أن ألج بسرعة، لأن هذا هو العلم، هو أهم العلوم، لكن سأبين التخطيط العلمي للعقيدة. لأن باب العقيدة نقول الأول الإلهيات، هتكلم عن أسماء الحسنى والصفات والربوبية والإلهية، ثم بعد ذلك لابد أن تقول من الإلهيات في فروع القدر، هذا أهم العلوم بعد التعرف على الله تعالى، لأن القدر أصلا من لوازم الربوبية، نؤخره القدر. وبعدين الكلام على الإيمان، لأن مسألة حساسة جدا مسألة الإيمان هذه، مسألة من عظيم يعني المسائل التي لابد أن نطلع عليها بكلام السلف، بكلام السلف وإجماعات السلف. ثم بعد ذلك الكلام على مسائل الأركان الإيمان، والكلام على الإيمان والكفر، والمسائل مسائل السنة والبدعة. هذه مسائل الاعتقاد التي لابد أن نتكلم فيها، ويتقن الطالب العلم المخطط أو الرسم التخطيطي للمادة العلمية. طيب جيد، هكذا أصول الفقه. نعم، أقرأها مرة ثانية. أصول الفقه سهمان، لابد أن نأتي إلى التعريف والحكم. حكم تعلم أصول الفقه بعد التعريف، طبعا تعرف الحد والتعريف، وأيضا أو كل الثمرة تكلم الحد وتكلم التعريف وتكلم أيضا الحكم، حكم تعلم أصول الفقه، وبعدين الثمرة، إيش الثمرة اللي تفيد في تعلم أصول الفقه، وبعدين الكلام على الحكم الشرعي. أول ما تكلم فيه الحكم الشرعي اللي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين كما سيأتي. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ينقسم إلى حكمين، حكم تكليفي وحكم وضع، وبينهما تلازم، بينهما تلازم. الحكم الوضعي وسيلة للحكم الشرعي، عشان تعرف العلاقة بينهم كما سيأتيك إن شاء الله في التفصيل. الحكم الوضعي وسيلة للحكم الشرعي. كانوا يقولون الشيء لزوم الإيه؟ أي حاجة بتدخل يقول لك هذا اكتب عنه كده. المحاسبين، من المحاسبين عندنا هنا؟ محاسب؟ سعيد مشوطة، والدكتور بقى هو الدكتور معاه عرايز. شيء لزوم الشيء، واتختمت الكمبيالة خلصت صح؟ لابد تملى الفلوس، وين راحت؟ شيء لزوم الشيء هو بالضبط. تقول الحكم الوضعي هو ملازم شرع الحكم التكليفي، وسيلة للحكم التكليفي. أقم الصلاة لدلوك الشمس، شوف أقم الصلاة ده حكم إيه؟ تكليفي صحيح؟ ما حكم الشرع يضم الحكمين، حكم تكليفي. طيب لدلوك الشمس وضع، أو شوف الوضع، دلوك الشمس صار علامة على حكم شرعي وعلى حكم تكليفي، وهو إقامة الصلاة. بعد ذلك الكلام على الأدلة الأحكام، أدلة الأحكام هي أدلة متفق عليها، أدلة مختلفة. بعد ذلك المباحث اللغوية لأنها مع الأدلة مهمة جدا في هذا الباب. وبعدين نقول التطبيق العملي، الاجتهاد، التعرض، الترجيح، ثم أصناف الناس بالنسبة لهذا العلم، مجتهد ومقلد. اقرأ المتن بسرعة. طبعا كتاب الورقات هذا أعظم كتب الأصول نفعا، شوف قلة الورقات هذه وهي ورقات حقا، هذا أعظم كتب الأصول نفعا. من أتقنها فقد أتقن حقا. لذلك أنا أقول ألزم طلبة العلم أنهم يلتهموها، لكن ليس كالتهام من قال لي أنا أكلت البخاري مرتين. طبعا هذا ممكن أكلته بقى في النوم، أكلته لكن هو التهام حقا، لابد أن تتقن هذا العلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو المعالي الجواني رحمه الله، طبعا تعرفون هذا وتد من أوتدة الشافعية، علم من أعلام الشافعية، رجل من أذكى الناس، وأذكى منه تلميذه. من تلميذه؟ غزال، مش ابن الغزال، غزال كان صح أذكى، لكن الجويني رجل فحل من فحول الشافعية. ولإخلاصه وصدقه نحسبه كذلك والله حسيبه، أماته الله على السنة، لأنه كان من المؤولة هو أيضا، وهو الذي قال كان الله ولم يكن شيء وهو على ما كان عليه. يريد إيش؟ شوف اللف والدوار، يريد إيش؟ يريد عدم إثبات العرش، صحيح ولا لا؟ يقول كان الله ولم يكن شيء. طب لم يكن شيء، إيه اللي خلق بعد ذلك؟ ما هو القلم يا العرش، وكان عرشه على الماء. قال وهو على ما كان عليه، يعني لم يكن شيء، يعني ما فيش عرش. يريد يلغي الرحمن على عرش إيه؟ استوى. يعني هو يريد أن ينفي العلو. أعربي، ما هو الأعراب دول هي كلها البركة، هي بتأتي بها الخير. عربي قال دعنا مما تقول، يعني انت الان بقى الصفصات دي احنا لا نستطيع ان نتكلم ولا نجاريك في الفلسفه، والا ففي اخ بين لي ورقه في النت رجل متكلم وبيقول وحيثيات الاصول والحكم 35 حيثيه، هيخش بقى البند التاسع في المساله ال 45 في يضحك بها على العوام. طالب علم متقن يستطيع يهزه. فقال انتم علمتمونا، بيريد يضرب معينه، انا معه في هذه. الحق حق. أنتم وقفتم على مدرسة القول الواحد وهذا حق، وهذه مصيبة، هذه مصيبة عشنا فيها مدة من الزمن، وهي أنك تتعلم على مسألة القول الواحد. وأنا عشت نارها، أنا كويت بيها لما تكلمت في مسألة الحيض وقلت أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، طلع الذي يفهم والذي لا يفهم قال خالف الإجماع، خالف الإجماع. والحق أنك لو نظرت في المسألة الإجماع على ما أقول مش على ما يقولون، أنا اهتزيت لما قال إجماع. طب يبقى ننظر بقى إيش الإجماع ده، فين هذا الإجماع؟ وذهبت أسأل إجماع إيش الإجماع ده الحنابلة يقولون لا تقرأ، الشافعية يقولون لا تقرأ، المالكية الأحناف يقولون لا تقرأ. جاءت المالكية قالت قال مالك إن خشيت النساء تقرأ، ما قال تقرأ، قال إن خشيت، قال أنا أقول لا تقرأ، قال خالف الإجماع. فعلمت أن المسألة كلها التزام على قول، وهذا خطأ مبين. المسألة إنصاف، والإنصاف أن المسألة الخلافية والخلاف إن كان معتبر فالخلاف يسع. وهذه أثرت تأثيرا سلبيا على أن من خالفني فهو عدوي، وهذه المصيبة الكبرى التي نعيشها الآن، هذه مصيبة. ودلالتها أن الجهل متعمق. المسألة إن كانت خلافية فالخلاف يسع، وإن الخلاف يسع يبقى لا يفسد الود قضية. وهذا الذي قاله الشافعي. عيسى بن يونس ماذا قال؟ طالما رأيت أعقل من الشافعي. اختلفوا في النقاش في مسألة، فالشافعي علم أن النفوس ستحمل، فذهب إليه فدق عليه الباب فقال يا عيسى، يعني كان أجدر بي وبك، قال أجدر بنا أنه أن الخلاف وإن كان بيننا فلا يفسد للود قضية. ماذا قال عيسى؟ شوف كيف استقبلها، قال نعم ما رأيت أعقل من الشافعي. لذلك عمر بن العزيز قال واختلاف أمتي رحمة، معناه ننكر مسألة اختلاف أمتي رحمة حديثا، صحيح ولا لا؟ لأنه مضمون. بشوف دعك كن مع المتقدمين في النظر، الحديث جاءك إسنادك الشمس، الإسناد مظلم. أنا اسمه في طريق المناظرة التنزل مع من؟ مع الخص. الإسناد كالشمس، اختلاف أمتي رحمة. شوف انظروا المتقدمون لما ينظروا تضعيف وتصحيح عندهم ليس في ثمة الإسناد فقط، أهم شيء عندهم الركيزة المتن مش الإسناد، لأن الإسناد ممكن يكون إسناد كالشمس مركبه لكن المتن فيه ما فيه. فشوف المتن اختلاف أمتي رحمة، يبقى اتفاق أمتي إيه؟ عذاب. يبقى اتفاق أمتي يعني إجماع عذاب، صحيح؟ مش المشاهد ده المفهوم، فهذه دلالة على النكارة. لكن احنا بنوجه لما يقول عمر بن العزيز يقول اختلاف أمتي رحمة، يعني في المسائل التي لا نص فيها إيه جاء، ولو أو جاء فيها النص حمال، فيكون الاختلاف رحمة حقا، لأن الاختلاف يسع والخلاف لا يفسد الود قضية. ولا أبدع من خالفني ولا أفسقه ولا أننا أعاديه، بل أقول أنت اختلفت وأنا اختلفت وجهات النظر، لكننا هناك طريق يجمعنا. ما هو؟ أنني وأنت نسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب والسنة فاصل في هذا الباب فقط، وانتهى الأمر. أبو بكر خلف عمر، عمر خلف عثمان، عثمان خلف علي، علي خلف ابن عباس، ده حتى كانت الشدة أعظم مما تكون. قال ابن أبي طالب لابن عباس قال إنك رجل تائه، ده بيقال في من؟ في حبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. قال له علي بن أبي طالب بالتصريح لا بالتلميح وابن عمه، قال إنك رجل تائه، إن رسول الله حرم المتعة حين خيبر. طبعا ليس كل الحق مع علي، ليه؟ لأن ابن عباس عارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها بعد ذلك، بعد ما حرمها في خيبر أباحها، وبعد ذلك حرمها للأبد في عند سبايا، بعد سبايا أوطاس، فمفهوم. لكن هو قال له إنك رجل تائه، والخلاف لم يفسد الود قضية. ابن عباس يبعث لعلي بن أبي طالب قال ماذا فعلت؟ لو كنت أنا في مكانك ما حرقتهم بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال ابن طالب الحق مع ابن عباس، خلاف موجود، الخلاف يسع. إذا كان الخلاف يسع يبقى لا يصح بحال من أحوال مسألة العداوة ومسألة مدرسة القول الواحد، هذه مسألة لا تصح، لا حرام أصالة أن تجعل الناس حصرا وقصرا على فهم رجل واحد. من يقول بذلك؟ نحن ما أمرنا بتقليد شخص ما كائنا من كان عميانا إلا واحد فقط، ومن هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك سمحوني يعني شيء يمكن ما يطلع عليه كثير الناس، من أضل الضلال قول القائل تقنين الشريعة. قال طب الحكم تقنين الشريعة، ده ضلال مبين أن تقول تقنين الشريعة، لان مفاد تقنين الشريعه حصرها وقصرها على ايه؟ على مذهب او على فهم احد. ما دام المساله تسعى الاجتهاد فلا يصح الحصر والقصر. لذلك شوف العقل والدين. ما هو ربنا لا يرفع واحد في السماء يكون نجما الا في شيء من الداخل. جاء هارون ويا سعد مالك قال نحمل الناس جميعا على الموطا، صحيح ولا لا؟ ماذا قال مالك؟ قال والله يعني الورع بقى، انا ما اريد، انا لا استحق، لكن احملهم لعل الله ينفعهم بذلك. ده اللي احنا بنسمعه الان. ممكن اقول لك لا لا استغفر الله، انا اقل من ذلك، وانا وبعد ذلك اقول يا رب اخذوه يا رب، يبقى كلامك قولا. لا، ده مالك قال لا يا امير المؤمنين، للناس فهوم واجتهادات، للناس فهوم واجتهادات، والاصل الاصيل هو حديث النبي الامين، كل يؤخذ من قوله ورد الا صاحب هذا القبر. المساله من الاهميه بمكان. فلذلك الاعرابي رد على الجويني، والجويني نفسه الجويني عشان اتكلم في هذا، قال نحن ما قلدنا الشافعي، ما قلدنا الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي فاخذنا بكلامه. شاف الكلام، شاف الرفعه، لان التقليد مذموم في كل احواله. نعم تفضل. قال الامام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم معنى، اسف لسه ما كملت كلام الاعرابي، صحيح انه قال له دعك الان مما تقول، ثم قال له اجبني عما اراه في نفسي ويراه كل واحد في نفسه، انك اذا دعوت ترفع يديك اليه، وخلاص اراد ان يهدم مساله العرش، فقال يرفع يديه الى السماء. فماذا قال المنصف؟ انصاف. يعني ممكن انت تراجع واحد بيكون مخطئ وبعد ما يعرف انك معك الحق لا يرتضي، انف وكبر، فقال ضرب على راسه هكذا وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ولذلك وفق في اخر حياته انه مات على السنه، مات وقال ليتني اموت على عقيده عجائز نيسابور. في هذا العلم لا كبير عليه، العلم لا كبير عليه. لذلك في اخ كنت في الجامعه بعت لفته كده عتبت عليه، شديت يعني بحده شويه بصراحة، لأنه لا ترتقي فوق منزلتك. فبعث لي أخ قال لي هذا من الشيوخ الكبار، قلت له لا كبير على العلم، ضاع العلم بين رجلين مستحن وإيه المسألة بقى، مش مشايخ وأنت بقى كل واحد هتلقبوا لي الشيخ الفلاني العالم فوق رأسي، وبجله وأكرمه وأحترمه وهو فوق رأسي بنعله فوق رأسي، لكن عندما أراه يجهل المسألة أقول المسألة كذا بأدب جم. لكن ان انت اصلا تجعل مثلا مكانته او شيخوخته او سنه الكبير يعني يغطي على الحق او يرد الحق، لا غير مقبول. وهو نفسه لما تراجعه لا يمكن ان يقبل، لا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، ان صح التعبير، النبي نزل منزلا، صحيح ولا لا؟ في غزوة بدر، وهذا تعليم أيضا، مسألة خطط الحربية ده تعليم علم، نزل فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أوحي هذا؟ يبقى إذن المسألة لو في اجتهاد نتكلم عن اجتهاد، لو وحي احنا ما لنا إلا سمعنا وأطعنا. قال أوحي أم هو الحرب والمكيدة، يعني اجتهاد؟ قال الحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، والمنزل أن نكون نحن من الذي نزل على قوله، ما ومن النبي؟ أجيبوني من النبي؟ أكرم خلق الله على الخالق، أعظم من وطئ التراب، أعلم الناس بربه، ومع ذلك في المسائل الاجتهادية هو الآن لما كان الحق مع غيري أخذ ولا ما أخذ؟ أخذ به ونزل على الرأي. فلابد. ولذلك الهمداني كان رجلا تقيا نقيا ورجلا منصفا، فلما وجد الحق مع الهمداني ما تكلم، قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هكذا الدين. وأيضا نقول هو الدين، ومن الدين أيضا التبجيل والتوقير ومعرفة الحق والفضل لأهله. يعني لا تقول أن العالم الفلاني لما جهل مسألة تهدر حقه أو فضله أو لا تعرف قدره الراقي السامي، بل تعرف سبقه في الإسلام وتحمد له ذلك وتشكره، لكنك عند الخطأ تحيد عن خطأه وتقول حاد عن الصواب، فلا أتابعه في الخطأ وأعرف قدره وتبجيله وإكرامه وأعرف إكرامه كيف أكون مكرما له وكيف أن أعرف له فضله. لا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا. وهذه الصورة المكتملة. ظن بعضهم بعض المتهوكين أن تخطئة المخطئ سوء أدب، وصار ينتشر يصب في المشايخ يشتم في المشايخ. لما؟ لأنه خطأ. لما تيجي تقول له كيف شتم الرجل مؤدب، كيف شتم، يقول خطأ. خالفه يبقى شتمه سيء الأدب. هذا هذا هذا اسمه منهج إبليس. نعم، ما هو ده منهج إبليس، لأنه التعمية على الناس. لأنك لما تقول مجملا الناس بيشتم، ماذا تقول؟ أعوذ بالله، لا نتعلم من آمن رجل لا يتأدب مع مشايخ. هو ده المراد، ده اللي اسمه إيه؟ الأكمى وراءها ما وراءها. لكن دائما دائما لا يحيق المكر السيء إلا بأهل، فيظهر كذابا أمام الناس. يعني طبعا هي فتنة وابتلاء، لأن الله يبتلي العباد بكده، لأن اللي هو الذي يعطي أذنه بهذه الطريقة الله ما أراد له التوفيق، بيغربله. فهذا لابد أن نفهم هذه المسألة. فنقول بعينين جميلتين لا نرضى بالخطأ، مع مع مع وافر التوقير والتبجيل والاحترام والمودة لأخوة الإسلام، لكن إن احنا عين تغطي على عين، وإن خالفته أسبه أو أقتله أو أفسقه وبدعه، ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، ليس هذا من أهل، هذا من منهج الخوارج. منهج الخوارج يفعلون ذلك، ولذا المخالف لهم إما كافر وإما فاسق مبتدع، منهج الخوارج. أما منهج السنة والجماعة لا، يعتذرون للمخطئ ويخطئونه، لكن يعتذرون له، وبعد ذلك لا يقبلون الخطأ ولا يعملون به، بل يحذرون الناس من خطأ، لكن هو تبقى مكانته على ما هي عليه. والأمر الثاني المهم جدا الذي يفيدك في هذا الباب، نحن المشكلة الكبيرة التي نحن فيها، سامحوني راجعوا أنفسكم، نتعامل مع الناس على أننا أرباب، نحن لا نتعامل على أننا عبيد. وأنا أقول لو نزلنا وتعاملنا على أننا عبيد، سنقول الخطأ يرد، وصاحب الخطأ حسابه فين؟ انتهى الموضوع، أنا لست محاسبا، الله الذي يحاسب، دعه بقى وربه. أنت القضية الكبرى عندك أن تلمس الخطأ فتخطئه وتقول خطأ، الكتاب يقول كذا والسنة يقول كذا، وهذا مخالف الكتاب والسنة، ودينك قد برئت أنت الآن. أما هو ممكن يكون في الفردوس الأعلى، وممكن أنا لو قلت بذلك أكون في النار جهنم. ما أحد يعلم من الذي ينجو ممن يهلك، ما أحد يعلم من الذي له مكان عند ربي أو لا، من الأهمية مكان. لكن الإنصاف عزيز، الجواني أنصف، فوفقه الله عند الممات، وقال ليتني مت على عقيدة جائز نيسابور.